إذن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وليس معنى لا خالق إلا الله، لأن الذين فسروها بأنه لا خالق إلا الله يقولون إن من اعتقد أن الله هو الخالق فهو موحد حتى لو سجد للأصنام، وحتى لو دعا غير الله من الأموات والأنداد. ونحن نقول، نحن نقول لا، هذا مشرك اللي يدعو غير الله ويعبد غير الله حتى لو أنه اعتقد أن الله هو الخالق وحده. إذن لا يكفي توحيد الربوبية لأن تكون موحدا، بل لا بد من توحيد الألوهية. ومعنى الإله هو المعبود، فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وليس معناه لا خالق إلا الله. واضح؟ فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله الذي بدأ في هذه العقيدة وأكد على هذا الموضوع أنه لا إله، لا إله غيره. نعم. أحسن الله عليكم. قال طيب، قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء. قديم، هل القديم من أسماء الله الحسنى؟ نقول لا، ليس من أسماء الله الحسنى. ما معنى قديم؟ ما معنى قديم؟ ها؟ هل القديم يعني الذي هل يلزم من وصف الشيء بأنه قديم أنه لا يكون قبله شيء؟ لا، ما يلزم. أن تقول هذا ثوب قديم، أن تقول هذا ثوب قديم، لكن ألا يمكن أن يكون في شيء أقدم منه؟ ها؟ يمكن. والله عز وجل يقول حتى عاد كالعرجون القديم. أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، لكن في ناس أقدم منهم أو لا؟ نعم. إذن القديم هو المتقدم على غيره، القديم هو المتقدم على غيره، لكنه قد يكون ما هو، قد يوجد ما هو إيش؟ أقدم منه. لكن لو قلت هذا هو الأول، هل في شيء قبله؟ لا. إذا قلت الأول خلاص ما في شيء قبله. وإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ثنائه على ربه أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالقديم هذا يعني عبارة يستخدمها بعض الناس وأهل الكلام، والقديم يحتمل احتمالين، إما أنه المتقدم على غيره أو أنه المتقدم على غيره بإطلاق. والمؤلف رحمه الله هنا طبعا هو يقصد أنه قديم لم يسبقه شيء، ولذلك قال قديم إيش؟ بلا ابتداء. ولكن نحن نقول إن التعبير بالأول أحسن من التعبير بإيش؟ بالقديم، لأن الأول اسم من أسماء الله، ولذلك يعبد الشخص للأول. تقول أنت فلان تستطيع تسمي عبد الأول، لكن هل يصح أن تقول عبد القديم؟ ها؟ ما يصلح. القديم ليس من أسماء الله الحسنى، وليس مدحا مطلقا. فقال قديم بلا ابتداء، ثم قال دائم بلا انتهاء. دائم بلا انتهاء يعني الاسم الأول للأزل والاسم الثاني للأبد. والتعبير النبوي عن الدائم ما هو؟ الآخر. الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. والمؤلف رحمه الله قال دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد. والله عز وجل لا يفنى ولا يبيد، الخلق هم الذين يفنون، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام. فالله عز وجل لا يفنى سبحانه وتعالى، ولا يبيد ولا يزول سبحانه وتعالى، لأن الله هو الخالق، وما سواه مخلوق. ثم قال بعد ذلك ولا يكون إيش؟ إلا ما يريد، يعني لا يكون في هذا الوجود إلا ما يريده الله عز وجل. أي إرادة؟ أحسنت، هذه إرادة كونية أو شرعية؟ كونية، يعني ما قدره الله، يعني لا يكون شيئا، لا يكون شيء في الوجود إلا وقد قدره الله سبحانه وتعالى، لا يكون إلا ما يريد، لا يكون شيء في هذا الوجود إلا وقد أراده الله عز وجل. فعال لما يريد، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذن لا يكون شيء في هذا الوجود إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، من المخلوقات ومن الأفعال، أفعال عباد. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن هذه الإرادة إيش؟ إرادة الكونية، وهي التي أنكرها أهل البدع، أنكرها القدرية. القدرية المعتزلة يقولون إن العبد هو اللي يخلق فعله، والله لا يستطيع أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا والعياذ بالله. لكن نحن نقول إنه لا يكون شيء إلا بإرادة الله عز وجل، فإرادة الله هي الإرادة النافذة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإن شاء الله يعني إذا أتى مبحث القدر سنفصل، أو تذكروا أن نفصل في الفرق بين الإرادتين. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأمان. طيب، لا تبلغه الأوهام، ما معنى هذا؟ أوهام، أنت يعني لا يمكن أن تتوهم ولا تتخيل الله سبحانه وتعالى، لأن الله أعظم من أن تبلغه الأوهام أو تدركه الأفهام، لأن الله عز وجل ليس كمثل شيء، ونحن لم نرى الله عز وجل، وليس له مثيل سبحانه وتعالى. فلا يمكن لتوهمك أن تبلغه، يعني لا يمكن أن تبلغ حقيقة الرب عز وجل مهما توهمت، ولا تدركه الأفهام، فهمك لا يمكن أن يحيط بالله عز وجل، فالله لا يحيط أحد بصفاته سبحانه وتعالى ولا بحقيقة ذاته، لا تدركه الأفهام. ولم يقل هنا لم لا يفهم أحد صفات الله، لا، إنما قال لا تدركه الأفهام، والإدراك يعني أعم، يعني إدراك الإحاطة، فنحن لا نحيط بالله علما، ولا يحيطون به علما، لا نحيط بالله علما، لكن نحن نعلم الله عز وجل، نعرف ربنا بإيش؟ بأي شيء نعرف ربنا؟ وأسماء الله وصفاته نعرفها عن طريق القرآن والسنة. فنحن نعلم أن الله حكيم وعليم وقدير وحليم، وله سمع وله بصر، ويغضب ويفرح ويحب ويرضى، هذه كلها صفات. نتعرف على الله عز وجل، نتعرف على ربنا من خلال تعرفنا على أسمائه وصفاته. لكن ما تتخيل أنت، تبدأ تتخيل وتتصور، لأن هذا كله أوهام. إذا كانت شيء خارج عن الكتاب والسنة فهذه أوهام، لا يمكن أن تبلغ الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تدرك هذا الأمر بفهمك القاصر. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. قال رحمه الله: حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجة رازق بلا منام. طيب، قبلها قال: ولا يشبه الأنام، يعني الله عز وجل لا يشبه الأنام، أو لا يشبهه الأنام. هل الله لا يشبه المخلوقات، أو المخلوقات لا تشبه الله، أو كلاهما؟ نعم، فالله لا يشبه خلقه، والمخلوقات لا تشبه الله عز وجل. فالله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. لكن هناك القدر المشترك العام هذا موجود، يعني كما موجود في الخالق موجود في المخلوق، لأنك لا يمكن أن تفهم صفات الله عز وجل إلا بفهم القدر المشترك العام. يعني مثلا العلم، لما نقول الله عز وجل عليم، أن تفهم معنى العلم أو ما تفهم؟ تفهم معنى العلم وأنه ضد الجهل، وهذا العلم المعنى العام كما هو موجود في الخالق موجود في المخلوق. مثلا تقول الله حي سبحانه وتعالى، تعرف معنى الحياة، لكن ما يختص به الرب سبحانه وتعالى من كنه وكيفيته فهذا لا نعلمه، لكن المعنى العام للصفة هذه يوجد فيها المشابهة العامة، توجد فيها المشابهة العامة، فهذه لا بد أن تكون حتى يمكن للمخلوق أن يفهم صفات الخالق سبحانه وتعالى. فمعنى لا يشبه الأنام بمعنى أن الله عز وجل لا يشبه خلقه في صفاته ولا يماثلهم لا في ذاته ولا في صفاته. ثم قال حي لا يموت، طبعا لا يموت هي تأكيد لقوله حي، قيوم لا ينام، القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، قيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الاسمان يقترنان، وقد ورد هذا في ثلاث آيات في القرآن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. وقد قيل إن هذا هو الاسم الأعظم، فالله عز وجل حي حياة تامة كاملة، وقيوم قائم بنفسه ومقيم لغيره ومن خلقه. ثم قال بعد حي لا يموت قيوم لا ينام، قال خالق إيش؟ تفضل. خالق بلا حاجة ورازق بلا قوة. إيش معنى خالق بلا حاجة؟ يعني الله خلق الخلق وهو غير محتاج لهم، خلق الخلق وهو غير محتاج لهم، يعني ما خلقهم ليتعزز بهم من ذلة ولا يتكثر بهم من قلة، فالله غني سبحانه وتعالى، خلقهم وهو غني عنهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالله سبحانه وتعالى له الغنى المطلق، فهو ليس بحاجة إلى خلقه، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، فالله خلق الخلق وهو غير محتاج لهم. ويرزقهم بلا مؤونة، رازق بلا مؤونة، فالله يرزق خلقه بلا مشقة، ما يشق عليه أنه يرزق كل خلقه. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء. فالله عز وجل هو الذي يرزق خلقه، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ويمين الله ملأى لا يغضها نفقة سحاء الليل والنهار. وفي الحديث القدس يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا. فالله عز وجل يرزقهم بلا مؤونة. فهذه الأمور إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. قال رحمه الله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة ما زال بصفاته قديما. طيب مميت إيش؟ مميت بلا مخافة. بلا مخافة يعني الله عز وجل يميت من شاء من خلقه بلا مخافة، ما يخاف عاقبة إماتة هذا المخلوق. وباعث بلا مشقة، يعني الله عز وجل يبعث خلقه وهذا لا يشق عليه، لا يشق عليه بعث خلقه. فالله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إيش معنى أهون عليه؟ هل هو معنى أسهل؟ يعني هل البعث أيسر من بدء الخلق لله على الله أو كله سهل؟ أجل معنى أي وهو أهون عليه؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. والجميع هين على الله عز وجل، ما في شيء أهون عليه من شيء، ما في شيء أصعب عليه من شيء سبحانه وتعالى. فمعنى أهون أي هين، وهو أهون عليه يعني وهو هين عليه، والجميع هين، أو أنه أهون عليه في نظر المخلوق. وفي بالنسبة للمخلوق يرى أن المخلوق يرى أن الإعادة أهون من البدء، ولكنه بالنسبة لله عز وجل فكله هين وسهل ولا مشقة فيه، لأن الله عز وجل أمره إذا أراد شيئا كما قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فليس هناك شيء في مشقة على الله عز وجل، وليس هناك شيء أهون من شيء على الله. ولذلك قال العلماء في معنى هذه الآية: وهو أهون عليه أي وهو هين عليه، أو أهون عليه في نظر المخلوقين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونه شيئا لم يكن قبله من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإبداع البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا طيب. المسألة هذه طبعا فيها مباحث كبيرة وبعضها عويصة، ولكن نذكر خلاصة مراد المؤلف رحمه الله. فالله عز وجل خالق ولا مخلوق، ورازق ولا مرزوق، يعني إن الله عز وجل موصوف بهذه الصفات قبل الخلق. يعني ما نقول إن الله صار يوصف بأنه رازق أو يوصف بأنه خالق بعد الخلق، لأن نقول إن الله خالق قبل هذا الخلق، ورازق قبل المرزوقين. كما أن الله عز وجل هو الذي يحيي الموتى ويبعث من في القبور، وموصوف بذلك قبل أن توجد هذه الأمور. فالله عز وجل له الصفات العليا، ولا نقول إن الصفات حدثت لله، ما نقول إن الله صار يوصف بهذا الشيء وكان لا يوصف، بل نقول إنه سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وله الأسماء الحسنى أزلا في الأزل، فلا يقال إنه ما صار خالق ولا يوصف بالخلق ولم يسمى بأنه خالق إلا بعد أن وجد الخلق. نقول لا، الله خالق قبل أن يخلق الخلق، ورازق قبل أن يوجد مرزوق. وهناك مباحث في مسألة التسلسل وفي الماضي وفي المستقبل، ولكن لا يعني ندخل فيها، لكن المهم الآن أن نعرف أن مراد المؤلف رحمه الله بهذا أن الله عز وجل موصوف بهذه الصفات حتى لو لم توجد المخلوقات وقبل وجود المخلوقات، كما أنه يوصف بأنه يبعث من في القبور، ويوصف بأن الله سبحانه وتعالى محيي الموتى حتى قبل ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم الأقدار والضوابط وما جعل. طيب، قال قبل هذا ذلك بأن الله على كل شيء قدير، هذه القدرة القدرة التامة الشاملة، وكل شيء إليه فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، كل شيء محتاج إلى الله، والله عز وجل غني عما سواه، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء. الله عز وجل له الغنى المطلق والقدرة الشاملة. إن الله على كل شيء قدير، إن الله عليم قدير. فهذا فيه كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، فلا خروج لشيء عن قدرته، كل الموجودات إنما وجدت بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن هذه المشيئة وهذه القدرة، وكل شيء من المخلوقات فقير إلى الله عز وجل، كما سبق في قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكل شيء عليه يسير، وكما سبق معنا: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فكلها يسيرة على الله عز وجل. وهذا من تعظيم الرب عز وجل، أنك تعلم أن كل شيء يسير على الله، في خلقه لعباده، في رزقه لهم، في هدايته، في إحيائهم، في إماتتهم، فكلها يسيرة على الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لا شيء يثقله سبحانه وتعالى ولا شيء يعجزه. ولذلك وأنت تسأل ربك سبحانه وتعالى لا تقول هذا شيء كبير، أنا ما أريد أن أسأل الله هذا الشيء أو هذا عظيم، لا، اسأل ربك كل شيء يشرع لك أن تسأله، ولا تستعظم شيئا أن تسأله الله عز وجل، كما أنك لا تحتقر شيئا أيضا، تسأل ربك أن يعطيك كل شيء من الأمور العظيمة والأمور الحقيرة. نعم. قال رحمه الله: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم الأقدار وضرب لهم أجلا. طيب، قبلها طبعا قال: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، كما سبق معنا في ذكر هذا المعنى، ليس كمثله شيء، هذا رد على من؟ ليس كمثله شيء، رد على الممثل الذين يمثلون الله بخلقه ويجعلون صفات الله مثل صفات خلقه. يعني بعض الناس الآن وبعض أهل البدع يقول: أنا ما أعرف من صفات الله إلا مثل صفاتنا، فالله يتكلم مثلنا، والله ينزل مثلنا، والله سبحانه وتعالى يضحك مثلنا، وله يد مثلنا. هذا تمثيل، هذا باطل، ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير، رد على من؟ المعطلة الذين يعطلون الله عن صفاته، فيقول: نحن لا نصف الله بأي صفة، لأن وصف الله بصفة يلزم منه التمثيل، فنحن نعطل الله عن صفاته وننفي صفات الله. فالآية ردت على هذه الطائفة والطائفة الأخرى، ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، فلا تمثيل ولا تعطيل. وإذا قال نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله: من مثل الله بخلقه أو من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تمثيلا أو تشبيها. فالله عز وجل له الصفات العليا، وليس في إثبات الصفات تمثيل. والدليل على أن إثبات الصفات لا يلزم منه التمثيل أن الله عز وجل أثبت الصفات ونفى المماثلة في آية واحدة، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو كان إثبات الصفات يلزم منه المماثلة لم يذكر الله عز وجل الصفة مع نفي مماثلة الله عز وجل لخلقه. ثم قال: وقدر لهم أقدارا، خلق كل شيء فقدره تقديرا كما قال تعالى وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر، وضرب لهم آجالا، يعني الله عز وجل ضرب لخلقه آجال، كل شيء له أجل، كل شيء له أجل. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. فالله عز وجل جعل لكل شيء أجل، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لأن كل أمة لها أجل تنتهي إليه، وكل شخص له أجل، أنت لك أجل تنتهي إليه. طيب لو أن شخص خرج ودهسته سيارة ومات، هل مات بأجله ولا مات قبل أجله؟ بأجله. نحن هل نعلم نحن أجل هذا الشخص مكتوب عند الله في اليوم الفلاني؟ لا نعلم. الله عز وجل جعل أجله في هذا الوقت، سواء مات بمرض أو بقتل أو على فراشه أو بأي مكان، ما نقول هذا مات قبل أجله، لو لم يحصل له كذا لعاش، لا، نحن نقول كل شخص له أجل، له أجل وينتهي إلى أجله بأي سبب من الأسباب. فالله عز وجل قدر هذه المقادير، فتارة يقدر الله السبب وتارة يعني يقدر الله سبحانه وتعالى السبب ولم يقدر المسبب، وسبحانه وتعالى تارة يقدر هذا الأمر بدون هذا السبب، يعني بمعنى أن الإنسان قد يموت بسبب ظاهر، ها، فيكون مقدر موته والسبب الظاهر، وقد يموت بغير سبب من ظاهر، وهذا الشخص سواء بهذا أو بذاك قد مات بأجله الذي كتبه الله عز وجل له. إذن الله عز وجل كما قال المؤلف خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا، الله عز وجل خلق الخلق بعلمه سبحانه وتعالى السابق وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، فلا أحد يمكن أن يتقدم على أجله ولا يمكن لأحد أن يتأخر على أجله، الله قد كتب أجلك، لا يمكن لأحد ولو اجتمع الخلق كلهم أن يقدموا أجل هذا الشخص أو يؤخره، لأن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. فالله عز وجل لم يطلع الناس على آجالهم، فعلم سبحانه وتعالى ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وقد كتب الله سبحانه وتعالى أهل الجنة وأهل النار، وكتب أعمالهم وكتب أرزاقهم وكتب آجالهم وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، فلا يغير شيء من علم الله سبحانه وتعالى وإما كتبه الله وقدره، فهذا كله يدخل في الإيمان بالقدر وتقدير الله سبحانه وتعالى ومشيئته النافذة وقدرته الشاملة على كل شيء. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله الدرس الآخر بعد صلاة العصر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.